مسألة واحدة ثم ننتقل إلى كتاب الزكاة. من المسائل أو من النوازل، وهي في الحقيقة يعني وجه اعتبارها نازلة، هي أنها برزت السنوات الأخيرة على وجه الخصوص، وأصبح يكثر السؤال عنها، وهي حكم توزيع المياه في المقبرة على المشيعين للجنازة وحكم الشرب من ذلك الماء، فإنه خاصة في أيام شدة الحر يتبرع بعض الناس بتوزيع مياه على المشيعين للجنازة، فهل هذا العمل هل هو مشروع أم لا؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين. قول الأول أنه يكره إحضار الماء إلى المقبرة وتوزيعه على المشيعين، وعللوا ذلك بأن الحكمة من تشيع الجنازة وزيارة المقبرة هي القيام بحقوق الميت ودفنه والإتيان بالماء ينافي هذا المقصود، فإن إحضار الطعام والشراب واللباس في المقبرة ينافي المقصود من تشيع الجنازة، فالإتيان بالماء قالوا إنه مصادم للحكمة أو مناف لهذا المقصود من تشيع الجنازة. والقول الثاني في المسألة أنه لا بأس بإحضار الماء ونحوه بما يحتاج له الناس إلى المقبرة عند تشيع الجنازة ودفن الميت، خاصة في شدة الحر، وعللوا لذلك قالوا لأن هذا من الإحسان إلى الناس، وسقيا الماء خاصة في الأماكن التي يحتاج إليها من أفضل الأعمال، وفي المقبرة وخاصة في شدة الحر يحتاج كثير من الناس إلى الماء، وهناك من يأتي المقبرة من المرضى من كبار السن، قد يكون بعضهم مصابا بالسكر مثلا ولا يتحمل شدة الحر والعطش، فيحتاج الناس إلى هذا. ثم إنه لا مانع يمنع من سقيا الناس في المقبرة، ليس هناك دليل ظاهر يدل على المنع، وليس ذلك ذريعة لأمر محرم، وهذا القول الأخير هو القول الراجح والله أعلم، قد اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. وما دمنا رجحنا هذا القول نحتاج إلى أن نجيب عن عما علل به القائلون بالكراهة، فنقول لا نسلم بأن الاتيان بالماء في المقبرة توزيع على الناس أنه ينافي الحكمة من مشروعية اتباع الجنازة وزيارة القبور، فإن هذا هو إحسان للناس المشيعين ولا يترتب عليه أي مفسدة، وليس ذريعة لأي أمر محرم، وما دام كذلك فلا وجه للقول بمنافاته للحكمة من اتباع الجنائز. نعم إنما يقال لو كان مثلا هناك إحضار للطعام والولائم ونحو ذلك هذا صحيح، أما مجرد ماء فقط يوزع على الناس ويشرب منه من يحتاج للشرب فهذا لا يترتب عليه أي مفسدة، بل هو من الإحسان للناس، وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، الله تعالى أعلم. هذه يعني مسألة متعلقة بكتاب الجنائز، وبهذا نكون قد انتهينا من النوازل في كتاب الصلاة. ننتقل بعد ذلك لأبرز النوازل في كتاب الزكاة، ونبدأ أولا بنصاب الأوراق النقدية. فإن الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وقد كان الناس قديما يتعاملون بالدنانير والدراهم، الدنانير هي تكون من الذهب والدراهم تكون من الفضة. ثم بعد ذلك أصبح الناس في الوقت الحاضر يتعاملون بالأوراق النقدية، سواء كانت ريالات أو دولارات أو جنيهات. والقول الذي استقر عليه رأي أكثر العلماء المعاصرين، المجامع الفقهية والهيئات العلمية، أن الورق النقدي أنه نقد قائم بذاته، نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، وأن العلة فيه الثمنية، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وبناء على ذلك يجوز بيع الذهب بالفضة بشرط التقابض، بيع الذهب بالريالات بشرط التقابض، عند صرف عملة بعملة إذا كانت من جنس واحد فلا بد من التقابض والتماثل، أما إذا كانت من جنسين كريالات بدولارات مثلا فيشترط التقابض. فهو إذا نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، هذا هو القول الصحيح، وهو الذي استقر عليه رأي أكثر العلماء المعاصرين. فيجري الربا بنوعيه، ربا الفضة وربا النسية، يجري في الأوراق النقدية. وأما ما يتعلق بزكاة الأوراق النقدية فهذه المسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون، وهل تكون زكاة الأوراق النقدية يعني، وأما بالنسبة للنصاب اختلف العلماء المعاصرون في النصاب، هل يكون النصاب نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب أو نصاب الفضة؟ نحن قلنا إن الأوراق النقدية إنها نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة. طيب إذا أتينا إلى نصاب الأوراق النقدية، فهل يكون نصاب الأوراق النقدية هو الذهب أو يكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء المعاصرين. فمنهم من قال إن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب، والقول الثاني أن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة، وهناك قول ثالث وهو أن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب والفضة، والغالب أن الفضة أنها أرخص من الذهب، لكن قد تكون يعني هناك أزمان تكون الفضة أغلى من الذهب، لكن في الغالب أن الفضة أرخص من الذهب، وفي وقتنا الحاضر الفضة أرخص بكثير من الذهب. وهذا القول الأخير هو الأقرب والله أعلم، أن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، وذلك لأن هذا هو الأحظ للفقراء والمساكين، ولأن غالب التعامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل هو بالذهب هل هو بالدنانير أم بالدراهم؟ بالدراهم، غالب التعامل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالدراهم وليس بالدنانير، وهذا يدل على أن يعني الدراهم هي يعني أقرب للأوراق النقدية من الدنانير، يعني فتكون الفضة أقرب في الوصف الفقهي، معنا أن قلنا أدنى النصابين، أدنى النصابين من الذهب أو الفضة. ثم أيضا جاء في حديث في كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لأنس وهو صحيح البخاري، كتاب الزكاة طويل، جاء فيه في بيان الجبران في زكاة الإبل أن من لم يجد بنت مخاض ووجد ابن لبون فيؤخذ منه ابن لبون ويعطى شاتان أو 20 درهما، فمعنى ذلك أن قيمة الشاة الواحدة كم؟ 10 دراهم، شاتان أو 20 درهم، فقيمة الشاة 10 دراهم. طيب نصاب الغنم كم؟ 40، فإذا ضربنا 40 في 10 تكون كم؟ 400 درهم، يعني تقريبا تكون يعني النصاب بالفضة في حدود 400 درهم، وهذا يعني أقرب للفضة منه للذهب. ومما يبين لك هذا أننا لو قدرنا النصاب الأوراق النقدية بالذهب وقدرنا النصاب الأوراق النقدية بالفضة ستجد أن الفارق كبير جدا. فلو أخذنا يعني نصاب الأوراق النقدية لو حسبناها بنصاب الذهب، فمثلا بيوم أمس كانت قيمة الجرام من الذهب من عيار 24 206، 206 أضربها في 85 17,510. لو حسبنا نصاب الأوراق النقدية بالذهب فمعنى ذلك سيكون نصاب الأوراق النقدية أكثر من 17,000، من عنده أقل من هذا ما عليه زكاة. بينما لو حسبنا نصاب الأوراق النقدية بالفضة فالجرام من الفضة يوم أمس كان 4 ريالات و40 جراما، فنضربها في 595 نتيجة 2,618. لاحظ الفرق، فرق كبير، 17,000 و2,600، فالفرق كبير. ومع وجود هذا التفاوت الكبير فإننا نرجح ما كان فيه يعني جانب الأحظ للفقراء، الأحظ للفقراء والمساكين، هو التقدير بأدنى النصابين، وأدنى النصابين هنا هو الفضة. وبناء على ذلك نقول إن نصاب الأوراق النقدية في وقتنا الحاضر هو نصاب الفضة. فإذا أردت أن تعرف نصاب الأوراق النقدية فاضرب سعر الجرام من الفضة في 595. إذا مرة أخرى، إذا أردت أن تعرف نصاب الأوراق النقدية أضرب سعر الجرام من الفضة في 595. ما معنى 595؟ 595 هذا هو نصاب الفضة، فإن نصاب الفضة 100 درهم وهي تعادل 595 جرام. ومعنى ذلك أن نصاب الأوراق النقدية لا يمكن أن يكون رقما ثابتا، يتغير بحسب تغير سعر الفضة. وأذكر مثلا قبل 10 سنوات حسبنا نصاب الأوراق النقدية فكان في حدود 500 ريال، كان سعر الجرام أقل من ريال. خلال 10 سنوات يعني الماضية ارتفعت أسعار الذهب والفضة ارتفاعا كبيرا، قفز سعر الفضة من 70 هللة إلى 4 جرامات و40 أو حتى 4 جرامات ونصف في بعض الأحيان. لاحظ يعني هذه القفزة أكثر من 4 مرات، فبدل ما كان 500 أصبح الآن يعني سعر الجرام سعر نصاب الأوراق النقدية 2,618. وهذا يعني يدل على أن نصاب الأوراق النقدية لا نستطيع أن نضع له رقما ثابتا، وإنما المهم أن تفهم الطريقة وأن تعرف الطريقة. وإذا أردت أن تعرف سعر الجرام من الفضة لو ذهبت لمحلات الذهب الموجودة ما يعرفون، كثير منهم ما يعرفون عندهم سعر الجرام من الذهب، لأن كثير من المحلات ما تبيع الفضة، يبيعون الذهب، وحتى من يبيعون الفضة يبيعونها بالأونصة، يبيعونها بالأونصة وليس بالجرام، فتحتاج إلى عملية تحويل من الأونصة إلى الجرام. وكذلك أيضا حتى الأرقام الموجودة في الصحف أو التي تعلن عبر قنوات فهذه تكون بالأونصة بالدولار، أيضا تحتاج إلى عمليتين، تحويلها إلى الجرام ثم تحويلها بالريالات. ولذلك فيعني إذا أردت أن تعرف سعر الجرام من الفضة إما أن تتصل بالمحلات الكبيرة التي تبيع الفضة، عندهم تحديد لسعر الجرام، انتبه سعر الجرام وليس الأونصة، سعر الجرام يقول كم سعر الجرام من الفضة اليوم واضربه في 595. وهناك بعض المواقع على الانترنت أيضا فيها سعر الجرام من الفضة أيضا، موجودة بعض المواقع على الانترنت، رأيت بعض هذه المواقع موجود فيها سعر الجرام من الذهب وسعر الجرام من الفضة، فيمكن يعني أن من خلال هذه المواقع أن تعرف كم مقدار الجرام من الفضة وتضريبه ب595 جرام. إذن نصاب الأوراق النقدية هذا اليوم الاثنين الخامس من شهر محرم 1434 للهجرة هو 2618 ريالا، لكن هذا الرقم قابل للتغير بحسب تغير سعر الفضة. بناء على ذلك من كان عندهم 1000 ريال وحال عليه الحول هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. 1000 ريال 1000 ريال 2500 ما فيها زكاة حتى يبلغ نصابا وهو 2618 ريالا. فهذا هو نصاب الأوراق النقدية. طيب إذا كان عندك هذا الرقم هذا يعني هذا المبلغ، يعني نفترض عندك 3000 ريال أو أكثر، مبلغ أعددته للنفقة أو أعددته لشراء سيارة أو للزواج أو لأي غرض، وهنا تجب فيه الزكاة بغض النظر عن الغرض الذي أعددته من أجله. فإذا أعددت مالا يعني نقدا ومضى عليه الحول فتجب فيه الزكاة مطلقا، انتبه لهذه المسألة. بعض الناس يعتقد أنه إذا كان هذا المال معد مثلا للنفقة أو معد لغرض معين أنه لا زكاة فيه، هذا فهم غير صحيح، لأن الذهب والفضة والأوراق النقدية هذه أموال نامية وفي حكم النامية فتجب فيها الزكاة، وهذا باتفاق العلماء من غير خلاف من غير خلاف. وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى مرتبطة بهذه المسألة وهي زكاة الدخل الشهري. الدخل الشهري أصبحت معظم يعني دخول الناس شهرية، بعض الناس يكون موظفا ويكون له مرتب شهري، أو حتى متقاعدا يكون له أيضا دخل شهري، أو حتى يعمل يعني أعمالا حرة ويسأل عن الزكاة كيف يزكي. فنقول إذا استطاع أن يعرف ويضبط ما حال عليه الحول من دخله الشهري ويعرف ما الذي حال عليه الحول وما الذي لم يحل عليه الحول ويزكي ما حال عليه الحول فهذا حسن. يمكن معرفة ذلك إما مثلا عن طريق طلب كشف حساب بنكي، أو أنه يستطيع بأية طريقة أن يضبط ما الذي صرف وما الذي حال عليه الحول من دخله الشهري. وهناك طريقة ثانية وهي أسهل وأضبط وأحوط أيضا، وهي أن يحدد له يوما معينا في السنة، ولنفترض مثلا أنه منتصف شهر رمضان، ويزكي في هذا اليوم جميع الرصيد سواء ما حال عليه الحول أو ما لم يحل عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة. وتعجيل الزكاة جائز، وقد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس كما عند أبي داود وغيره. وبذلك لا ينظر المسلم لزكاة ماله إلا مرة واحدة في السنة، كلما أتى خمسة منتصف شهر رمضان زكى ما عنده من الرصيد مرة واحدة في السنة، ويزكي كما ذكرنا يعني كل جميع الرصيد سواء ما حال عليه حول أو ما لم يحل عليه الحول، لكن ينوي ما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة. هذه الطريقة طريقة سهلة وأيضا يعني فيها نوع احتياط وضبط، ولا يقلق الإنسان، لأن بعض الناس يقول ما أدري ما الذي صرفته وما الذي بقي وما الذي، فنقول إذن يعني تنظر لرصيدك مرة واحدة في السنة. هذا طبعا إذا كان الإنسان يدخر شيئا وحال عليه الحول وبلغ نصابه، أما الذي ما يعني آخر الشهر ما يبقى عنده شيء هذا لا زكاة عليه، أو يبقى عندها أقل من النصاب هذا لا زكاة عليه. لكن كلامنا في من يدخر شيئا يبلغ نصابا فأكثر، فالطريقة الثانية هذه أسهل وأضبط وأحوط. نعم. أي نعم نعم، لو أن مثلا أصبح الرصيد عنده أقل من النصاب فيستأنف حولا جديدا، انقطع النصاب في هذا الحال. نعم. نعم، هذا إذا كان المبلغ قليلا، إذا كان يعني في حدود النصاب، فهذا إذا يعني بلغ أقل من النصاب هذا لا زكاة عليه، مع ذلك أنه يستأنف حولا جديدا. وهذا إنما يتصور كما ذكرت إذا كان مثلا ما بين 2500 إلى 3000 في هذه الحدود، في هذا القدر ما عنده إلا هذا المبلغ، فهذا هو الذي ترد عليه هذه المسألة، وحينئذ يتابع يعني سعر الفضة، فإذا كان ما عندها قل من النصاب يكون ينقطع الحول ويستأنف حولا جديدا. نعم، معنى ذلك ينقطع الحول حتى لو في الشهر الأخير، ما دام أن ما عنده أقل من النصاب ولو في الشهر الأخير فينقطع الحول. نعم. لو أن الشخص عنده راتب شهري قرابة 3000 لكن عنده الإنفاق ينوي به راتب الشهر القديم حتى يعني يسقط عنه الزكاة، بحيث أن الراتب الجديد لم يحل عليه الحول وينوي الإنفاق من الراتب القديم، هل ينفع؟ أي نعم ممكن. نعم ممكن لو سلك هذا ينفع هذا. نعم، لأن على قول الصحيح النقود لا تتعين بالتعيين، فلو أنه نوى الإنفاق من راتب الشهر القديم فيمكن يعني هذا. بهذا الشيء قد ما يخرج زكاة النقود من الراتب أبدا. إيه نعم. لا، إذا كان المبلغ عنده أكثر من النصاب، مبلغ يعني كبيرا، فمعنى ذلك أن هذا الرصيد عنده قد حال عليه الحول، قد حال عليه الحول. لكن ترد مثل هذه المسألة فيما إذا كان المبلغ عنده قليل مثلا ونوى به الشهر الماضي، أما إذا كان المبلغ عنده كبير فالآن عنده مبلغ كبير حال عليه الحول فلا بد أن يزكيه. طيب، انتقل بعد ذلك أيضا من مسائل الزكاة أو من النوازل في الزكاة، زكاة الراتب التقاعدي. فإن الراتب التقاعدي هو مبلغ يستحقه الموظف أو العامل شهريا على الدولة أو على المؤسسة، مؤسسة التأمينات، إذا تحققت شروط معينة تتعلق بمدة الخدمة والسن التي وصل إليها، ويقتطع من راتب الموظف، موظف الحكومة يقتطع منه عندنا هنا في المملكة 9%، وكذلك أيضا من يعمل في القطاع الخاص ويكون لديه تأمين لدى مؤسسة التأمينات أيضا يقتطع منه نسبة معينة. فإذا هذه النسبة التي تقتطع منه شهريا هي في الحقيقة دين على الدولة أو على يعني المؤسسة، هي دين على سواء مصلحة التقاعد أو مؤسسة التأمينات. والدين إذا كان على مليء باذل فيجب على الدائن أن يخرج زكاته. فهل نقول هنا أن الإنسان إذا استلم الراتب التقاعدي يجب عليه أن يزكيه باعتبار أنه دين وأن هذا الدين يقتطع من حين التحاقه بالوظيفة، من حين التحاقه بالوظيفة نهاية كل شهر يقتطع من راتبه 9%؟ هل نقول أن هذا دين وحينئذ إذا استلم الراتب التقاعدي يزكيه عن السنوات الماضية كلها؟ هذه المسألة وهي مسألة الراتب التقاعدي، الراتب التقاعدي هو صورة من صور التأمين الاجتماعي. بين التأمين ينقسم إلى تأمين تجاري وتأمين تعاوني وتأمين اجتماعي، وبعضهم يلحق التأمين الاجتماعي بالتأمين التعاوني. والتأمين التجاري أكثر علماء المعاصرين على تحريمه، وأما التأمين التعاوني والاجتماعي فهو جائز. فإذا أولا يعني هذا التقاعد الذي يؤخذ أولا من حيث الحكم أنه لا بأس به سواء من مصلحة التقاعد أو من التأمينات، فهو من حيث الحكم جائز. لكن إذا نظرنا إلى هذا الراتب التقاعدي فهل الموظف يملكه قبل تقاعده يملكه ملكا تاما ويقتطع من راتبه هذه النسبة 9% مثلا، لكن هل يملكه ملكا تاما لو أراد هذا المبلغ المقتطع منه؟ قاله أنتم اقتطعتم مني، أنا أريده الآن، أنا محتاج، هل يسلم له؟ الواقع أنه لا يسلم له. ما دام أنه لا يسلم له ولا يستطيع أن ينتفع به، معنى ذلك أنه لا يملكه ملكا تاما. ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك واستقراره، وبناء على ذلك فلا تجب الزكاة في الراتب التقاعدي، وذلك لعدم تمام ملك الموظف له قبل تقاعده. ومما يؤيد هذا أن الفقهاء المتقدمين كانوا يعتبرون العطايا والأرزاق لا تدخل في ملك المعطى إلا عند القبض، يعتبرون أن الزكاة لا تجب في هذه العطايا والأرزاق إلا بعد قبضها، حتى لو وعد بها الإنسان فلا تجب فيها إلا بعد قبضها. وقد صدر بهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق منظمة التعاون الإسلامي، جاء في القرار أن الراتب التقاعدي أنه لا زكاة فيه، وهكذا أيضا مكافأة نهاية الخدمة لا زكاة على الموظف ولا على العامل طوال مدة الوظيفة أو الخدمة. وعللوا لذلك، قالوا لعدم تحقق الملك التام، لعدم تحقق الملك التام. وبناء على ذلك نقول إن هذا الموظف أو هذا العامل لا زكاة عليه. بقي نظر لمؤسسة التقاعد أو مصلحة التقاعد والتأمينات، هل عليهم زكاة في الأموال التي عندهم؟ كذلك أيضا هم لا زكاة عليه، وذلك لأن هذه المؤسسات هي جهات عامة لا تملك ملكا تاما، ولا تجب الزكاة في المال العام، لا تجب الزكاة في المال العام. هذه يعني مسألة يسأل عنها بعض الناس، فيعني أحببنا أن نبين آراء العلماء فيها، يستشكل بعض الناس خاصة عندما يتقاعد ويستلم التقاعد، يقول هل يجب علي أن أزكي هذا يعني التقاعد؟ فنقول أن القول الصحيح أنه لا زكاة في هذا التقاعد مطلقا. طيب، بقي معنا يعني أيضا مسائل الزكاة أو من النوازل في الزكاة حكم بناء أو شراء بيت للفقراء، حكم شراء أو بناء بيوت للفقراء والمساكين من أموال الزكاة. فيوجد كثير من الفقراء والمساكين لا يملكون بيوتا وإنما يستأجرون، وسرعان ما تنقضي مدة الإيجار فيبقى هذا الفقير في معاناة البحث عمن يسدد له مبلغ الإيجار، وسرعان ما تنتهي يعني ما تمر الليالي والأيام. ولهذا لما سئل الإمام أحمد هل يجوز تأجير النصراني، فقال نعم يجوز، لأن طلب الإيجار يروع، يعني سرعان ما تنتهي المدة فيرتاع عندما يطلب المالك منه الأجرة. فيعني هذا الفقير يبقى في معاناة، هل يجوز أن يشترى له بيت من أموال الزكاة أم لا؟ هذه مسألة مهمة. ويعني حدثنا أحد الإخوة يقول إن بعض من يعملون في المؤسسات الخيرية يفعلون ذلك، يشترون بيوتا لبعض الفقراء والمساكين من أموال الزكاة. أحببنا أن نسلط الضوء عليها ونبين كلام أهل العلم في هذه المسألة. هذه المسألة يمكن تخريجها على مسألة أخرى، وهي مقدار ما يعطى الفقير أو المسكين من مال الزكاة. فعندما يعطى الفقير أو المسكين من الزكاة كم يعطى؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قول الأول أنه يعطى أقل من النصاب، أقل من النصاب، هذا هو مذهب الحنفية. ما معنى أقل من النصاب؟ يعني مثلا حددنا نحن نصاب الأوراق النقدية ب2618، لابد أن يعطى أقل من هذا المبلغ. قالوا لأن إعطاء الفقير نصابا فأكثر يصيره غنيا، وهذا التعليل لا يسلم به، فإن إعطاء الفقير نصابا لا يجعله غنيا. ولو أخذنا هذا مثلا بالأوراق النقدية بالريالات، يعني لو أعطيت حتى 3000 ريال هل يصبح هذا الفقير غنيا؟ ما يصبح غنيا. هذا القول قول ضعيف. القول الثاني في المسألة أنه يعطى ما تحصل به الكفاية على الدوام، وهذا هو مذهب الشافعية، واستدلوا بحديث قبيصة رضي الله عنه وصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، وذكر منهم رجلا أصابته فاقة يعني فقر حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، وهذا موضع الشحن، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمحتاج أن يسأل ما يسد حاجته، فدل على أنه يجوز إعطاؤه ما تحصل به الكفاية على الدوام، يعني ما يغنيه طيلة عمره، ما يغنيه طيلة عمره. ولكن هذا الاستدلال أيضا محل نظر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يصيب قواما من عيش، ولم يقل ما يغنيه على الدوام. فالمقصود بالغنى في الحديث هنا غنى مقيد بدليل قوله قواما من عيش، يعني ما تقوم به حاجته، ما يسد حاجته، لكن ليس طيلة عمره، وإنما يعني حاجته في الوقت الحاضر. والقول الثالث في المسألة أن الفقير يعطى ما يحتاج إليه لمدة سنة، وهذا قول جمهور من المالكية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية. قالوا لأن وجوب الزكاة يتكرر بتكرر الحول، فيعطى ما يكفيه لمدة سنة، وإذا استمر فقره للسنة التي تليها فيعطى كذلك من الزكاة، وهكذا. وهذا هو القول الراجح والله أعلم، أن الفقير والمسكين يعطى ما يكفيه لمدة سنة، فإن هذا هو الذي يتناسب مع الحكمة مشروعية الزكاة، فإن الزكاة تجب كل سنة، فإذا كان هذا الإنسان فقيرا فيعطى، إذا كان العام الذي بعده فقيرا فيعطى، إذا كان العام الذي بعده مثلا اغتنى فلا يعطى. هذا هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية، هو الذي يتناسب مع حكمة مشروعية الزكاة. وإذن القول الراجح أنه يعطى ما يكفيه لمدة سنة. طيب، نحن فرعنا مسألة شراء البيت الفقير والمسكين على هذه المسألة، فإذا قلنا أنه لا يجوز أن يعطى إلا، يعني إذا أردنا نفرع هذه المسألة، مسألة شراء البيت الفقير والمسكين، على مسألة ما يعطى الفقير، فبناء على القول قول الشافعية هو أنه يعطى على الدوام يعني ما يكفي طيلة عمره، هل يجوز أن يشرى له بيته من أموال الزكاة؟ يجوز على مذهب الشافعية، يجوز. وعلى مذهب الحنفية طبعا وهو أضعف الأقوال لا يجوز، لأنهم يقولون يعطى أقل من النصاب. وعلى قول الجمهور وهو قول الذي رجحنا أنه لا يعطى إلا ما يكفي لمدة سنة، هل يجوز أن يشترى له بيت من أموال الزكاة؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنه يعطى فقط ما يكفي مدة سنة، فمعنى ذلك أن هذا الفقير أو المسكين يسدد له الإيجار فقط لمدة سنة، أيضا لمدة سنة فقط، وإذا احتاج العام الذي يليه فيعطى أيضا إيجار للسنة التي تليه وهكذا. فإذا هذا هو يعني القول الأقرب والله أعلم في هذه المسألة، أنه لا يجوز شراء بيت للفقير والمسكين من أموال الزكاة. ثم أيضا يعني على القول بالجواز شراء بيت للفقير والمسكين، كم قيمة البيت مثلا في الوقت الحاضر؟ ربما يعني تصل قيمة البيت إلى 1,000,000 ريال، فكيف نأخذ 1,000,000 ريال من أموال الزكاة ونعطيها شخصا واحدا وعندنا عدد كبير من الفقراء؟ لو وزعنا 1,000,000 ريال لسداد إيجار الفقراء فكم ستوزع على كم فقير؟ نعم، على عدد كبير من الفقراء. فيعني لهذا فالأقرب أنه لا يجوز أن يشترى له بيت من أموال الزكاة. وقد رجح هذا القول من معاصر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال لا أرى جواز دفع الزكاة لشراء منزل الفقير، لأن شراء المنزل سوف يأخذ مالا كثيرا، وما دام أن المقصود هو دفع حاجة الفقير فإنه يستأجر له من الزكاة، يستأجر له من الزكاة. فنقول لهذا الفقير يعني أنت محتاج للسكنة، نستأجر لك بيت، أما التملك فهو يعني أمر كمال، فليس حاجة ملحة، التملك ليس حاجة ملحة وإنما هو أمر كمالي، وهذا الفقير قد يغنيه الله عز وجل ويشتري بيتا. وأما أننا يعني نأخذ هذه المبالغ الكبيرة ونعطيها فقيرا واحدا لأمر كمالي بالنسبة لهذا الفقير، هذا يعني محل نظر. وإذا نقول يعني يتنبه لهذا العاملون في المؤسسات الخيرية، أنه أخبرني أحد الأخوة أنهم يشترون بيوتا للفقراء والمساكين بمبالغ كبيرة لا تقل عن 1,000,000 ريال، هذه المبالغ لو وزعت على الفقراء لسدت يعني حوائج كثير من الفقراء، بدل ما تعطى فقير واحد ويستفيد منها التملك وهو أمر. لا يستطيع أن يسدد القسط فيعطى من الزكاة ما يسدد به هذا القسط فقط. نعم. ممكن أن يشترى له بيت فينظر في حاله السنوية هل يستحق هذا البيت أم يخرج من البيت؟ لا، هذا صعب، هذا ليس عمليا. مثل هذا الإنسان إذا أعطي شيئا صعب أنك تأخذه منه، فهو من البداية يعني يقال تسد حاجته عن طريق الإيجار. وبعض المؤسسات الخيرية الآن هي التي تستأجر، يعني تدفع المبلغ مباشرة للمؤجر، وهذه طريقة جيدة، لأن يعني كثيرا من الفقراء عندهم سوء تدبير، فقد يعطى مبلغا يقال خذ هذا استأجر به، ما يستأجر به، يذهب ويصرفه في أمور أخرى. ولذلك يعني فالأحسن أن المؤسسة الخيرية أو فاعل خيري يستأجر له، يستأجر لهذا الفقير. نعم. نعم. نعم، يعني هذا بناء على مذهب الشافعية، لكن الذي يظهر أنه قول مرجوح. يعني قصدك يعني كيف نعالج هذا؟ هل بني هذا على فتوى؟ إذا كان بني على فتوى فربما أن المفتي أخذ بمذهب الشافعية في هذا، أما إذا لم يبني على فتوى ينبغي لمن يتصرف في أموال غيره أن يتحرى وأن يسأل. ولذلك يعني أهل العلم يقولون أنه يعني أن من تصرف تصرفا وحصل منه تفريط فإنه يضمن. فيعني من يتصرف في أموال غيره هو كولي اليتيم، ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. تحافظ على المال الذي تتصرف وهو ليس لك أعظم من محافظتك على مالك، ولا تتصرف فيه إلا بما فيه الغبطة لصاحب لهذا الذي أنت وكيل عليه. ويعني يلاحظ التفريط من بعض الناس، من كان يعني لا يقدر على هذا فيعتذر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فمن كان عنده القدرة على أن يلي مال غيره وإلا فيعتذر. فهذا يعني بناء على هذا يستفسر هل بنوا هذا على فتوى، إن كانوا بنوا على فتوى فالمسألة خلافية ليست محل إجماع، أما إذا لم يبنوا على فتوى ففيه إشكال. نعم لو ترفع صوتك. نعم نعم نعم، لا شك أن الكهرباء في الوقت الحاضر بل حتى الهاتف الآن من الأمور الضرورية الآن، فتسديدها لا بأس أن يكون أموال الزكاة، فيمكن أن تأخذ هذه الفاتورة وتسدد من أموال الزكاة مباشرة، بل حتى يجوز أن يشترى بضائع أو ما يحتاج إليه هذا الفقير، يعني ما ما ما ما يسلم له نقدا إذا كان سيء التدبير، فيمكن أن يتفق مع محل مواد غذائية فيسلم يعطيه مثلا بضائع أو ما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه أسرته، وهذا لا بأس به إذا كان في ذلك مصلحة راجحة فلا بأس به. وينبغي للعاملين في المؤسسات الخيرية يعني أن يلاحظوا هذه المعاني، يعني كثير من الفقراء من خلال التعامل مع كثير منهم عندهم سوء تدبير للمال، سوء تدبير، يعني بإمكانها أن يقتصد، بإمكانها أن لا يأخذ هذا الشيء المرتفع القيمة، يأخذ شيء أقل منه، لكن يكون عندهم سوء تدبير. فسوء التدبير هذا قد يكون يعني من أسباب الفقر. والله تعالى يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فيمكن عند وجود سوء التدبير أن ينظر إلى حاجة هذا الفقير، ما الذي يحتاج إليه، وقال اكتب حوائجك وتقوم المؤسسة، أو يقوم من عنده مال الزكاة ويقضي حوائجه، سدد فاتورة سدد فاتورته، دفع الإيجار يدفع الإيجار للمؤجر مباشرة، وهكذا. فيعني بهذا يستطيع سد حاجة الفقير. بل يمكن أيضا المؤسسات الخيرية ألا تدفع الزكاة كلها في رمضان، فعندنا إخوان إشكالية في مسألة دفع الزكاة، يعني يمكن ما لا يقل عن 90% من المجتمع يدفعون زكواتهم في رمضان، أليس كذلك؟ ثم توزع هذه الزكاة كلها في رمضان، وكثير من الفقراء عندهم سوء تدبير، بعد ما ينتهي رمضان شهر شهرين عن شهر كذا الحجة يبدأ يبحث عمن يساعده، عمن يعطيه، عمن يسدد الإيجار عنه، ربما لا يجد، الناس دفعوا زكواتهم. فلو أن هذه المؤسسات الخيرية قبضت، لما قبضت هذه الزكوات أبقتها عندها ووضعت مثلا مصروفا شهريا لهؤلاء الفقراء، بدل ما يعطونها مثلا 40,000 يحولون على راتب شهري كل 3,000 مثلا كل شهر، هذا لا بأس به. تأخير الزكاة لمصلحة راجحة لا بأس به، بشرط أن يخرج من المزكي، يعني يبرزه ويخرج منه، ما دام الجمعية الخيرية استلمته خرج من المزكي وهي وكيلة عنه الآن، خرج منه وهي وكيلة عن هذا الفقير، هي الآن تعطي هذا الفقير، لكن الأحسن لا تسلم لها دفعة واحدة، وإنما يعني تعطيه بحسب يعني إلا إذا كان محتاجا حاجة ملحة، لكن إذا لم يكن محتاجا حاجة ملحة يمكن أن توزعه على شهور السنة. طيب المسألة الأخيرة معنا في فقه النوازل أيضا في كتاب الزكاة، زكاة الذهب الأبيض. الذهب المعروف الذهب الأصفر يعني هذا معروف يعني أن الزكاة تجب فيه كان معدل للتجارة، وإذا كان معدل للاستعمال فمحل خلاف بين العلماء فالجمهور يرون أنه لا زكاة فيه، والحنفية يرون وجوب الزكاة فيه، والأقرب أنه لا زكاة فيه، ولأنه ليس هناك دليل صحيح يدل على وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وحديث المسكتين وحديث فتخات من ورق كلها ضعيفة، ولهذا قال الإمام الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. هذا الذهب الأصفر كلام أهل العلم فيه معروف، لكن خرج في الوقت الحاضر ما يسمى بالذهب الأبيض، فبدأ بعض الناس يسأل عنه، هل هذا الذهب الأبيض هل هو يأخذ حكم الذهب الأصفر في الأحكام الشرعية ومنها الزكاة أم لا؟ يحتاج إلى أن نعرف ما المقصود بالذهب الأبيض. الذهب الأبيض يطلق على شيئين، الأول يطلق الذهب الأبيض على معدن البلاتين، وهذا القسم لا يأخذ حكم الذهب الأصفر سواء في أحكام الزكاة أم في غيرها، لأنه أصبح معدنا كسائر المعادن، فمعدن البلاتين يسمى بالذهب الأبيض. والثاني، الإطلاق الثاني، يطلق الذهب الأبيض على الذهب الأصفر، لكنه يكون مطليا بطبقة من البلاتين أو مخلوطا بنسبة معينة من البلاديوم أو البلاتين والنيكل وغيرها، تزيد أو تقل على حسب عيار الذهب، فهذا حكمه حكم الذهب المعروف الذهب الأصفر سواء في أحكام الزكاة أم في غيرها. طيب، والغالب في محلات الذهب هل هو النوع الأول أم الثاني؟ الثاني، الغالب هو الثاني، بدليل تقارب قيمة الذهب الأبيض مع الذهب الأصفر. لو الآن ذهبت محلات الذهب سألت عن الذهب الأبيض ما تجد في فرق كبير بينه وبين قيمة الذهب الأصفر، فهذا يدل على أن يعني أنه أن الغالب في محلات الذهب هو الثاني وليس الأول. لو كان هو معدن بلاتين لوجدت في فرق كبير بينه وبين الذهب الأصفر. نعم، البلاتين نعم هو يطلق عليه الذهب الأبيض، لكن موجود في محلات الذهب هو الذهب الأصفر لكن مطلي بطبقة من البلاتين وبلاديوم والنيكل. وبناء على هذا فنقول إن حكم الذهب الأبيض هو كحكم الذهب الأصفر في جميع الأحكام، إلا إلا إلا إذا كان على الإطلاق الأول وهو البلاتين فلا، لكن الموجود الآن في المحلات هو الذهب الأصفر، الموجود في المحلات هو الذهب الأصفر المغطى بطبقة من البلاتين والبلاديوم والنيكل. ويعني بناء على ذلك من يسألنا يعني عن حكم الذهب الأبيض نقول هو كحكم الذهب الأصفر تماما باعتبار أن الموجود هو من النوع الثاني، لكن مع ملاحظة النوع الأول، النوع الأول قد يوجد في غير محلات الذهب، قد يوجد لدى بعض الشركات لدى بعض المصانع يسمونها الذهب الأبيض، فيعني هذا حكم وحكم المعادن. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. نعم تفضل. نعم، نعم، بالنسبة لعيارة الذهب في عيار 24 هذا الذهب الخالص، وعيار 21 هذا ليس ذهبا خالصا وإنما مخلوط بيعني أشياء أخرى النحاس والنيكل وغيره، وعيار 18 وهو أيضا ليس ذهبا خالصا وإنما مخلوط لكن نسبة الخلط فيه أكثر من الخلط في عيار 21. يعني على القول الراجح لا نحتاج لهذا، لأننا نقول إنه إذا كان معدل التجارة فيزكى زكاة عروض التجارة، وإذا كان معدل حلي للاستعمال فلا زكاة فيه. على القول الراجح لا نحتاج هذا، إنما يحتاج له على القول بوجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. نعم. الألماس إذا كان معدل التجارة فتجب فيه الزكاة، أما إذا لم يكن معدل التجارة فلا زكاة فيه وكسائر المعادن. نعم نعم، وعلى قول الراجح لا ترد هذه المسائل كلها، لكن على يعني مذهب الحنفية يعني هو يقولون الزكاة فقط في الحلي، في الحلي حتى في عيار 21 وفي عيار 18 في الحلي فقط، فلا بد أن تنظر نسبة غير الذهب فتخرج منه فلا زكاة فيها. وعلى القول الراجح لا نحتاج إلى هذا كله. نعم، على كل حال إذا حصل التراضي لا إشكال، قل إذا حصل التراضي لا إشكال، يعني جرت العادة بهذا ولا إشكال.